لأن لو تدبر الناس هذه الصورة لأخذتهم هي معنى قول لو ما أنزل الله على عباد الحجة إلا هذه الصورة لأخذتهم. شوف ما هو تعريف الأصل؟ الأصول الثلاثة. ما هو تعريف الأصل؟ الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة إطلاقات منها ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي في السلام إلى الأصول التي الإنسان فيها عنها في قدره من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لنا كيف أعرفها؟ أعرفها ما إعراب؟ ما فيها إعراب إلا إذا كانت مركبة، فإذا كانت ترجمة مثلا جاز فيها الرفع على أنها خبر مثل النحو، فهذه هي الأصول الثلاثة، وجد فيها النص على أنها لفعل محلول لفعل محلول تقليل عن السلام على جميع التقليل. اقرأ هذه الأصول الثلاثة. ما تعرف العلم؟ العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا، وقيل إن العلم إدراك شيء على ما هو عليه، إدراك شيء على ما هو عليه، فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير، وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب. شوف بالنسبة للبسملة نضبط اسم مستقل من أي الراجح لاستيقاظه؟ الراجح أنها مستقل من المعنيين، من السمو ومن السمع. كيف التمييز؟ لا يعني في ثاني ما في ثاني، لكن كون دخل هذه نعم الشريط وصل منها الآن صلاح النور التوفيق. بارك الله فيك. الذي تستن على خف قبل الحدث الحكم الفوقاني. سورة سورة هل أني لبست جورب تربط بالحدث؟ خلف معه لبست جوربا لصلاة الصبح، وفي أثناء النهار قبل أن يحدث لبست عليه جوربا آخر، فالحكم الفوقاني يعني نستمسح الأعلى. قبل الحدث قليل يعني قبل أن يبول أو يتغوّر. طيب وإذا كان بعد الحدث الشيء بعد الحدث الحكم الأول ولو كان لبست على الفوقاني ولو لبست الفوقاني إلا أن إذا لبسته على طهارة فهي خلاف، والصحيح أنه الحكم الفوقاني. طيب يشوف وإذا عرفت أن الحل الأول يعني مثلا خلاف وكذلك الخنادر والتنادر مثل الخطأ مثلا نسحت على التنادر ثم بعدين فتحتها عند النوم مثلا ما نسحت على الجورة. إذا قمت ما نسح على الجورة ما نسح على الجورة. بالنسبة لشكل المسلم إذا أراد السفر كم نسح مسافر كيف؟ ما لم تنتهي المدة. إذا سافر ما حسنه الصحيح من سنة مسافر ما لم تنتهي المدة. طيب شوف وإذا انتهت المدة يقول كلين قبل السفر يخلع. ثم يجد تبتدي المدة حق السفر. نعم. تبتدي المدة يخلع. خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أو مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة